وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهو باب التناوب في العلم. والمراد بالتناوب كون أشخاص يتفقون فيما بينهم على أنهم يجمعون بين تحصيل العلم وبين تحصيل ما يحتاجون إليه في أمورهم الدنيوية من تحصيل الحوت والنفقة التي ينفقونها على أنفسهم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر أنه اتفق هو وجار له من الأنصار، كانوا في بني أمية بن زيد، يعني في ناحية من ناحية العوالي معروفة بأنها محلة هؤلاء، فكان يتناوب هو هذا الأنصاري، وقد جاء بيانه في بيانه أنه عتبان بن مالك، ذكر بعض العلماء أنه عتبان بن مالك، وأنه كان يتناوب معه النزول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا نزل في ذلك اليوم الذي فيه نوبته يأتيه بالخبر، خبر الوحي وغيره، وإذا صارت النوبة للأنصار بقي عمر في مصالحه الخاصة ويأتيه ذلك الأنصار بما يسمعه من خبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على تحصيل العلم النافع، العلم المستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم المأخوذ عنه والمسموع عنه، وهو يوحي أوحيه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم حريصين على تلقي ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من الوحي، وكانوا يعملون على أن يوفقوا بين تحصيل الوحي وبين تحصيل مصالحهم الخاصة التي هم مضطرون إليها ولا بد لهم منها. فكانوا يتناوبون على هذا، فيكون كل واحد منهم جمع بين الفائدتين، الفائدة التي هي تحصيل العلم والوحي، والفائدة الثانية التي هي الحفاظ على مصالحه الخاصة، لأنهم لو انقطعوا للعلم أدى ذلك إلى أن يحصل تقصير في شؤونهم الخاصة وفي أولادهم وأهليهم، بحيث يكونون عالة على غيرهم ويحتاجون إلى غيرهم، فكانوا يوفقون بين مصالحهم، بين تحصيل مصالحهم الخاصة وبين تحصيل العلم المستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني يتناوبون على رعاية الإبل، معنى أن مجموعة من الناس يجمعون إبلهم ويتفقون على أن كل واحد يرعاها يوم من الأيام، ويتفرغون في الأيام التي لا يرعى أحدهم الإبل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، فيقول: كنا نتناوب رعاية الإبل. معنى هذا أنهم يجمعون إبلهم، وبدلا من كون كل واحد يسرح بذوده فيكون كلهم مشغولين برعاية الإبل، يتفقون على جمعها وأن يرعاها في كل يوم واحد منهم، والبقية يستفيدون من جلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفيدون العلم النافع الذي هو وحي يوحيه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت هذا في صحيح مسلم، وهو من هذا القبيل، لأن التناوب على العلم أي يجمعون بين مصالحهم الخاصة وتحصيل العلم، ولا يقبلون على العلم بحيث ينقطعون عن مصالحهم الخاصة ويؤدي ذلك إلى الإضرار بهم، ولا يقدمون على مصالحهم الخاصة وينشغلون عن العلم، وإنما يجمعون بين مصلحتين: مصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية التي هي تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة مع توفيق الله عز وجل ويتحصيل العلم النافع. هذا شأنهم وهذا دأبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدلنا على فضلهم وعلى نبلهم وعلى علو درجاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أن الأنصاري الذي كان يتناوب مع عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل في يوم من الأيام وجاء يطرق الباب بشدة ويقول: أثم هو، يعني معناه أنه يعني فزع، وأنه يدل على فزعه واستعجاله وسرعته ليبلغ عمر رضي الله عنه وارضاه ذلك الشيء الذي أفزعه وأحزنه، وهو يطرق الباب ويقول: أثم هو؟ وفزع عمر رضي الله عنه وارضاه ويقول: قال ما لا حدث، يعني معناه ما فعل هذا إلا وقد حدث أمر عظيم. فلما جاءه عمر رضي الله عنه وارضاه وفسر منه قال: حدث أمر عظيم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، هنا ما ذكر طلق رسول الله نساء، ولكنه هنا اختصر، قد جاء مفصلا في بعض الروايات، وأن الأنصاري بلغه خبر لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه شيء شاع وخبر شاع وانتشر بين الناس، فقال إن الإنسان طلق نساء، فعمر رضي الله عنه وارضاه قال في بعض الروايات: فلما اصبحت شددت علي ثيابي، ثم ذهبت الى رسول الله، ذهبت الى حفصه، ذهب الى بنته ام المؤمنين حفصه، ودخل عليها وهي تبكي وقال: اطلقكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا ادري. فذهب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو فزع، ودخل عليه ولم يتمالك، إذ سأل وهو قائم، يعني ما انتظر حتى يجلس وحتى يستقر، لأن هذا أمر مفزع محزن مؤلم. فقال وهو واقف: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، فرحا وسرورا لكون هذا الخبر الذي بلغه والإشاعة التي شاعت وانتشرت لم تكن صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لم يطلقهن، وإنما فهم أو ظن التطليق لكونه اعتزل نساءه، فهم بعض الناس أنه حصل طلاق فانتشر الخبر ولم يكن صحيحا، وإنما فهم من حصول الاعتزال كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات في صحيح مسلم وفي غيره. وهذا يدلنا على قوله في يعني ما حصل من عمر، يدلنا على فزع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما يحصل من الأمور، لما يخشى أن يحصل أو لما يظن أن يحصل أو لما يشاع أنه حصل من أمور تكون مكروهة كانوا يفزعون منها ويتألمون منها، كما حصل في هذه الإشاعة، فأن الأنصاري جاء فزعا يطرق الباب ويقول: أثم هو؟ وعمر رضي الله عنه وارضاه لم يتمالك، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال وهو قائم: أطلقت نساءك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: الله أكبر. هذا يدلنا على أنه إذا حصل أمر سار وأمر طيب أنه يقال عنده الله أكبر، وهذه السنة وليس التصفيق الذي يحصل في بعض الأماكن والمناسبات عندما يحصل شيء سار يصفقون، هذا خطأ وباطل، وإنما الحق هو التكبير كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ولم يطلق، فقال: الله أكبر، يعني من شدة الفرح والسرور تكبر الله عز وجل، فيكون هذا الفرح الذي يحصل معه ذكر الله وليس معصية الله، هو التصفيق، وليس الشيء المكروه الشيء الذي لا يليق ولا ينبغي، وإنما هو التكبير الله أكبر، ويكون إظهار الفرح والسرور، ويكون هذا الإظهار بذكر الله وبتكبير الله وتعظيم الله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندما يحصل أمر سار يكبرون ويقولون: الله أكبر. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم ربع أهل الجنة. قالوا: الله أكبر. فكبرنا قلنا: الله أكبر. قال: ثلث أهل الجنة. قلنا: الله أكبر. كبرنا يقولون. ثم قال: إني أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فكبروا، يعني عند السرور التكبير وليس التصفيق. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حصل بين يديه وهو أقرهم عليه، والسنة قول وفعل وتقرير. السنة هي قول وفعل وتقرير، أقوال تصدر منه وأفعال تحصل منه، وأقوال أو أفعال تحصل بين يديه فيقرها صلى الله عليه وسلم ولا ينكرها، وهو إذا فعل بحضرته شيء وسكت عليه ولم ينكره هو سنة، لأنه لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. إذا حصل أمر منكر بين يديه أنكره، وإذا فعل بحضرته شيء وسكت عليه فهو سنة، لأن السنة القول والفعل والتقرير. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من طريقين: الطريقة الأولى طريق موصولة، والطريقة الثانية معلقة. وقد قال بعدها بعدما جاء التحويل قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري. وهذا اللفظ المعلق لم يخرجه البخاري في موضع آخر من صحيحه الذي هو من طريق ابن وهب، وإنما أخرج طريق شعيب عن الزهري، أوردها هنا وأوردها في مكان آخر، يعني في كتاب النكاح أوردها في مكان آخر. وأما رواية ابن وهب فإنه لم يذكرها متصلة في مكان آخر. قال بعض العلماء والمقصود من ومقصود البخاري من هذا أن يبين أن لشعيب في روايته الحديث عن الزهري متابع، وأن له متابع يتابعه في الرواية عن الزهري، وفي رواية يونس عنه فيكون متابعا لشعيب الذي روى عن الزهري. وأورد رواية ابن وهب عن يونس معلقة، والعمدة عنده على رواية شعيب، ولكنه أراد أن يوضح وأن يبين أنه ما حصل التفرد من شعيب، وإنما وجد من يشاركه في الرواية عن الزهري وهو يونس. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وقال حدثنا محمد بن كثير. هذا الحديث الذي مضى يعني فيه الذي حصل كما عرفنا إشاعة، والإشاعة مصدرها يعني ما رؤي من اعتزال صلى الله عليه وسلم النساء، فظن من ظن أنه طلاق، ثم انتشر الخبر الذي شاع ولم يكن مستندا إلى شيء سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بني على الاعتزال، وأن الرسول اعتزل نساء ويعني جلس في مكان معتزلا إياهن، يعني فهم منه البعض بأنه طلاق، فانتشر الخبر حتى سمع الأنصاري ما سمع. وهذا مما عناه أو مما جاء في الحديث من خبر الوحي وغيره، لأنهم يعني التناوب كانوا يعني يأتون بخبر الوحي وغير خبر الوحي، وهذا من هذا القبيل، يعني هذا من الغير، لأنه ليس من هذا من خبر الوحي، وإنما هو شيء شاع وشيء يعني انتشر ولم يكن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس وحيا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء ولم يطلقهن، وإنما هذه إشاعة. ولهذا قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الإشاعة لا يعتمد عليها ولو كثرت ولو انتشرت، وأن التواتر يشترط فيه أن يكون مستندا إلى محسوس من مشاهدة أو سماع، وما يكفي فيه الإشاعة، وإنما يكون مستندا إلى الحس. ولهذا قالوا في المتواتر يشترط فيه أن يرويه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستندهم الحس من مشاهدة أو سماع، يعني ما هو مستند الإشاعة، وإنما يشترط في المتواتر أن يكون مستندا للمحسوس والحس الذي يحصل عن طريق المشاهدة والمعاينة في الأبصار أو سماع في الأذن، ولا يكفي الإشاعة، ولهذا اشترطوا في المتواتر أن يكون مستندا إلى محسوس من مشاهدة بالأبصار أو سماع بالآذان، ولا يكفي مجرد الإشاعة، فإن هذا الحديث هذا الذي حصل إشاعة، هذا الذي حصل إشاعة والأنصاري سمع هذا الخبر، والإشاعة كما عرفنا بنيت على ما رؤي من الاعتزال، ولكنه ما طلق صلى الله عليه وسلم، ما طلق نساء، فإذا يعني هذا يبين لنا أن المحدثين لما اشترطوا أن يكون الانتهاء مستندا للحس، يعني حتى تخرج الإشاعة وأشباهها، يعني من الشيء الذي لم يكن مستندا إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. وشيخ البخاري في هذا الحديث أبو اليمان، وهو مشهور بكنيته، ويأتي ذكره بالكنية كثيرا، واسمه الحكم بن نافع، فقد سبق البخاري أن ذكره بالكنية والاسم، وذلك في حديث هرقل الطويل الذي مر في بدء الوحي، فإنه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، وكذلك ذكره بعد ذلك جامعا بين الكنية والاسم، وأحيانا يذكره بالكنية دون الاسم كما هنا، وهو مشهور بكنيته أبو اليمان، ويأتي ذكره كثيرا بدون الاسم، ويجمع بين الاسم والكنية في بعض الأحيان كما فعل ذلك البخاري رحمه الله في بعض المواضع التي مضت من هذا الكتاب. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال يا أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري هنا في كتاب العلم من أجل الغضب الذي غضبه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم بهذا الكلام، عندما أخبر وعندما قال له بعض أصحابه أنه لا يكاد يدرك الصلاة مما يطيل فلان، الرسول غضب وقال أيها الناس إنكم منفرون، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. فهذا يدلنا على الغضب عند الموعظة عند الحاجة وعند ما يقتضي في المقام، حيث يكون له تأثير ويدل على الاهتمام والعناية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بمناسبة يعني هذا الخبر الذي أغضبه، وهو حصول التطوير الذي يؤدي إلى عدم الاتيان إلى الصلاة والحضور إليها وشهود الجماعة بسبب التطوير الذي يحصل من الإمام. وأورده الإمام البخاري في أماكن أخرى، يعني في الصلاة بالإمامة، يعني من أجل أن الإمام يراعي حال المأمومين وأنه لا يطيل الإطالة التي تشق عليهم. مثلا علل لأن في المأمومين من يكون هذا شأنه، يكون مريضا يشق عليه التطويل، يكون ضعيفا لا يستطيع، يكون ذا حاجة مشغول في حاجته، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد أن يطول ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف، وكان يريد التطويل خوفا على أمه من أن تنشغل وأن تتشوش الصلاة لما تسمعه من بكاء طفلها. كان عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد أن يطول ثم يحدث أن يسمع بكاء صبي مع أمه في المسجد فيخفف، وكان يريد التطويل من أجل ألا يشق على أمه. هذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وهو كما وصفه الله عز وجل في كتابه العزيز: قد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه عنتكم ومشقتكم، يعني يشق عليه الشيء الذي فيه عنتكم ومشقتكم. فهذا من كمال رأفته ورحمته وشفقته لأمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وما ورد في هذا الحديث من قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل، قال بعض العلماء هذا فيه إشكال، لأن الإطالة يعني تقتضي أنه يدرك الصلاة. إذا كان لم يطول الناس اللي يأتون من الخارج يدركون الصلاة، فكيف يعني ما معناه لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل فلان؟ إذا كان يطيل الإطالة تقتضي أنه يدرك، ما هي تقتضي أنه لا يدرك. الإطالة تقتضي الإدراك، إدراك يعني من يأتي ويلحق يلحق الصلاة. فقيل في معناه أنه يعني لا يكاد يدرك الصلاة، بمعنى أنه إذا قام معه في الصلاة وأطال القيام يعني عندما ينتقل إلى يعني ركن آخر كالركوع يطيل فيه يعني يضعف ولا يتمكن من الاتيان بالصلاة وإتمامها يعني راحة وبعدم مشقة يعني فيشق عليه ذلك. يعني فكونه يعني يطول القيام وهو مريض أو ضعيف إذا ركع يعني لا يكاد يعني يتمكن من أن يأتي بالركوع بعد أن طال قيامه، وذلك لشدة ضعفه. قال بعض العلماء إن هذا معناه، معناه أنه إذا طال قيامه لم يتمكن من أن يأتي بما بعد القيام على التمام والكمال، فهذا هو معناه الذي يناسب. وليس معناه أنه يعني أنه يأتي وأنه يعني تفوت الصلاة من أجل الإمام يطيل، تفوت الصلاة إذا خفف الإمام، تخفيف هو الذي يعني يصير في عدم الإدراك لمن يأتي من الخارج، والإطالة فيها الإدراك لمن يأتي من الخارج، ولكن فيها المشقة لمن يكون في الصلاة من أولها، لمن يكون في الصلاة من أولها. ومحل الشاهد منه كون أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعني أخبر أن مسلم غضب يعني وهو يعظ يتكلم ويقول إن منكم إنكم منفرون. وقيل إن شبه في هذا أنه يعني ساعة سبق النهي عن ذلك، سبق النهي عن ذلك، وأنه غضب بكونه ما حصل التنفيذ الشيء الذي أراده، وكونه نهى عن شيء فأتي به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عرفها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث هو يتعلق باللقطة من أوله إلى آخره، لأنه يعني سؤال عن اللقطة وعن أنواع عن الأشياء التي تظل وتضيع. وقد جاء في عندما سئل عن ضالة الإبل أنه غضب حتى احمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد من إراده في باب الغضب عند الموعظة والتعليم. باب الغضب عند الموعظة والتعليم محل إرادة هذا الحديث المتعلق باللقطة هذه الجملة، وهي كونه لما سئل عن ضالة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه، ثم قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها فدعها حتى يأتيها ربها يعني صاحبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وهو يعلم أصحابه وهو يبين لهم الأحكام الشرعية. قيل وسبب الغضب أنه صلى الله عليه وسلم يعني سبق منه الأخبار بالحكم وأنها ليست من الأشياء التي تلتقط. وقيل إن الغضب بسبب الخطأ في فهم القياس، وأنه يعني لما أخبر عن ضالة عن اللقطة يعني التي هي من النقود ومسكة يعرف وكاءها وعفاصها فسأل عن ضالة الإبل يعني فكأنه يعني فهم أنه يعني يسوى بين الأشياء التي تضيع سواء كانت نقودا وضوال يعني التي عندها قوة ومنعة وهي الإبل. يعني فالغضب إما أن يكون لسبب تقدم الأخبار بالحكم أو لسبب الخطأ في فهم القياس حيث قاس ما يصلح أن يلتقط ما لا يصلح أن يلتقط على ما يصلح أن يلتقط وأنه سوى بين هذا وهذا أو ظن التسوية بين هذا وهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، المقصود بذلك أنها عندها قوة ومنعة، معها سقاؤها وهو جوفها وما تخزنه في بطنها من الماء الذي به تصبر عن الماء فترة، وكذلك معها حذاؤها وهو خفها يعني كونها تنتقل وترعى ويعني ما تشربه من الماء في وقت يكفيها لعدة أوقات لعدة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال ما لك ولها يعني عندها القوة وعندها المنعة فإنها تستطيع الحركة والانتقال وقطع الفيافي وأيضا تصبر عن الظمأ وعن الماء لأنما تشربه وتخزنه في بطنها وجوفها عندما تحصل الماء يكفيها لوقت حتى تحصل فيها شيء من الأوقات، فإذا لا تلتقط الضالة من الإبل لأن عندها ما فيه القوة والمنعة. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال هي لك أو لأخيك أو للبيت، وليس مقصود من ذلك التمليك، وأنها أن الأمر التمليك يعني مآلها أنه ينتهي إلى أن تكون إما لك أو لأخيك أو للذئب، إما لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا الحديث كما عرفنا كله يتعلق باللقطة، ولكن كون الإسلام غاضب عندما سئل عن ضالة الإبل حتى أحمرت أجنتاه أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم وفي باب الغضب في الموعظة والتعليم. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. يعني هذا الحديث هو تحت هذا الباب الذي هو باب الغضب في الموعظة والتعليم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فسئل عن أشياء يعني كره السؤال فيها، فقيل لعلها يعني تتعلق بالساعة ويعني وما أشبه ذلك، فكره يعني ذلك وغضب. ثم قال سألوني، فسأله رجل وقاله عبد الله بن حذافة، وقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. فقام آخر قال من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه يعني شديد الغضب قال إننا نتوب إلى الله عز وجل، يعني من الشيء الذي يغضبك ولا نعمل الشيء الذي فيه غضبك. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد من هذا أن يسلم كونه يعني غضب وهو يعلم وحدث الناس وهو يعلم، فدلنا هذا على أن الغضب عند الموعظة والتعليم إذا كان فيه مصلحة أو إذا كان لفائدة أنه لا رأس به، ومن أجل هذا عقد له البخاري هذه الترجمة، وهي قوله باب الغضب في الموعظة والتعليم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. وهذا يعني هو مثل الذي قبله، إلا أن هناك يعني كان التبويب للغضب عند الموعظة، وهنا للبروك يعني على الركبتين عند الإمام أو عند المحدث. وهذا أخذه من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وهو يقول سلوني، فكانوا يسألونه وهو غضبان غير مرتاح، فأراد أن يزول الغضب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبارك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث واحد، ولكن هناك انه قال نتوب الى الله، وهنا قال رضينا بالله ربا. والتوفيق بين ان يكون قالها جميعا، ولكن يكون بعض الرواة يعني ذكر شيئا وبعض الرواة ذكر الشيء الاخر، والجمع بينها يعني يكون. فعمر يقول نتوب الى الله عز وجل، ويقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. فالكل قاله رسول الله، الكل قاله عمر في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الرواة ذكر شيئا والبعض ذكر شيئا آخر. يعني فلا تنافي بين كونه جاء عن عمر وقال نتوب إلى الله عز وجل في الحديث الأول وفي الطريق الأولى، وفي هذا الطريق يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فيكون يعني بعض الرواة ذكر شيئا وبعض الرواة ذكر الشيء الآخر، والكل يكون قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة من الحرص على حصول السرور من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتراهية ما يغضبه، وحرصهم على إدخال السرور عليه كما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه فعل ما فعل وقال ما قال يريد أن يهدأ الغضب الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الثلاثة التي قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد رسولا، هذه أصول الدين الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كتابه ثلاثة الأصول. لأن مقصود الأصول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فإنه هنا قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، فإن هذه ثلاثة الأصول هي اللي جمعها هذا الحديث، وهي رضيت بالله ربا الأصل الأول، بالإسلام دين الأصل الثاني، وبمحمد رسولا. وجاء هذا في أحاديث، جاء عن في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حديث رواه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وقال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. باب من أعاد الحديث ثلاثا، باب من أعاد الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه. هذه الترجمة عقدها وأورد تحتها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا أتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه عليه الصلاة والسلام. وأشار إلى حديث علقها ستأتي في مواضعها. وهي قول وسلم قال ألا وشاهدت الشور، فما زال يكررها حتى قلنا لك وسكت. وكذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت ثلاثا، لأنه لما ذكر الترجمة أشار إلى هذه الأحاديث بهذا التعليق، لأن هذه أجزى من أحاديث، هذه أجزى من أحاديث، ولكنه أشار إليها إلى هذه المقاطع منها بالاستدلال بهذه المناسبة. هذه الأحاديث ستأتي في أماكنها، يعني الحديث حديث شاهد الزور أن مثلا قال لا أخبركم بأكبر الكبائر، هذا أول الحديث. ثم بعد ذلك قال ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لديه سكت، يعني إنها من الكبائر ويكررها عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد كنا مثلاً كرر الكلام وأعاده ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لديه سكت. والحديث الآخر أو الذي أشار إليه وهو قطعة من حديث طويل، يعني هو في الحج وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما يعني خطب وبين ما أراد أن يبين، قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني قال ألا هل بلغت ثلاث مرات يكرروها. ومحل الشاهد كونه كرر هذه الكلمة يعني ثلاثا لتفهم أو ليفهم عنه، وذلك لتأكيد الكلام لبيان الأهمية التكرار وحصول التأكيد بذلك. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن الإنسان كان من عادته، وهذا إخبار يعني عما يعلمه أنس من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. المقصود بالكلمة الجملة المفيدة، لأن الكلمة تأتي مراد بها الكلمة الواحدة، ويأتي مرادا بها الكلام المفيد، والمقصود هنا الكلام المفيد، المقصود هنا الكلام المفيد، والكلمة تأتي يراد بها الكلام، تأتي يراد بها الكلام. وقد ورد ذلك في أحاديث أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطله، هكذا قال رسول الله أصدق كلمة، فقوله على كل شيء ما قال الله باطله هذه الكلمة، وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي عدة كلمات، ولكن يطلق على الكلام كلمة، كما يقال فلان ألقى كلمة، ألقى كلمة، كلمة كلام كثير. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يعني هما جملتان. فإذا المقصود بالكلمة الجملة المفيدة، الجملة المفيدة، فقد تكون جملة وقد تكون جمل، كل ذلك يدخل عليه أن يطلق عليه كلمة. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية في أولها كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسمعه واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة، يعني واحد الكلام كلمة، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة قد يقصد بها كلام، الكلمة قد يراد بها الكلام كما هنا. وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، كلمتان حبيبتان للرحمن، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة أبيه، إلا إنها كلمة وقائلها هو كلام، مقصود الكلمة يراد بها الكلام. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. وقيل في معنى هذا أن ليس معنى ذلك أنه إذا جاء يعني يكرر السلام دائما وأبدا، قالوا هذا في الاستئذان، عندما يأتي الإنسان يستأذن يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات، عندما يأتي يستأذن عند الباب يعني يسلم ثلاثا ثم يصرف، كما جاء في الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك إذا كان السامعين أو الذين يسلموا عليهم يعني عندهم انشغال وقد لا يتنبهون يعني لمن يسلم، أما إذا سلم وردوا عليه السلام انتهى، إذا سلم وردوا عليه السلام انتهى، ما راح يكرر السلام ثم يردون عليه ثم يكرر ثم يردون عليه. وإنما هذا إذا كان استئذان يعني عند الباب، أو كذلك سلام على أناس يعني ما سمعوا صوته أو عندهم انشغال يعني ما تنبهوا فيكرر حتى يعني يردوا. وأما إذا سلم مرة واحدة وقالوا عليكم السلام ما يسلم مرة أخرى وقد سلم وردوا عليه، وإنما يعني حتى يعني ينتبه وحتى يرد السلام. فإذا رد السلام من مرة واحدة لم يكن هناك حاجة إلى التكرار. وإذا فالمقصود من ذلك التكرار هو حصول الحاجة إلى ذلك، حصول الأمر الذي يقتضي ذلك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. هل الشاهد من الحديث مرتين أو ثلاثا؟ لأنه أورد هذا الحديث تحت باب إعادة الكلام يعني حتى يفهم، فقال هنا مرتين أو ثلاثا وذكر ثلاثا يعني في الترجمة، وأورد هذا الحديث يعني هو آخر الأحاديث التي أوردها تحت هذه الترجمة، قال مرتين أو ثلاث. هذا فيه فائدة وهي أن الثلاث يعني ليست للازمة، وإنما المقصود هو حصول الفائدة، فإذا حصل الكفاية في أقل من ثلاث منها يعني حصل مرتين فإنه يكفي، وأنه ليست متعينة الثلاث، وأن التكرار مطلوب عند الحاجة إليه. وإذا كرر وحصل المقصود بدون البلوغ إلى الثلاث لا يلزم أن تبلغ الثلاث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلف عن أصحابه في سفرة، كان يعني حان وقت صلاة العصر وصاروا يتوضؤون، فصار يعني بعض أقدامهم نبى الماء عن العقاب، فكان عليه السلام يقول ويل العقاب من النار مرتين أو ثلاث. الحديث أورده البخاري هنا من أجل مرتين أو ثلاث، وقد سبق أن أورده في باب آخر في كتاب العلم، وعند يعني كونه يعني يرفع صوته بالعلم، يعني رفع صوته بالعلم، لأنه سلم قال ورفع صوته ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار، فأورد الحديث في كتاب العلم عند رفع الصوت بالعلم من أجل أنه سلم رفع صوته ويقول ويل العقاب من النار، وهنا من أجل التكرار من أجل قوله مرتين أو ثلاث، فدعا عاد ويل للعقاب ويل للعقاب من النار. قد سبق هذا الحديث وذكرنا أن قوله غير الأعقاب من النار وكونها يعني حصل عدم إسباغ الوضوء عليها فتوعد يعني توعد في هذا العذاب وهو يعني حصول العذاب لها والتوعد عليها التوعد لها بحصول العذاب لأنه ما حصل إسباغ الماء عليها فدل هذا على أن فعل ذلك أو التقصير في ذلك أن فيه هذا الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبواب تدلنا على فقه البخاري وكمال فهمه ودقة استنباطه رحمه الله، فإنه يورد الحديث في مواضع متكررة من أجل الاستدلال به والاستنباط منه وإراده مستدلا به على ما ترجم له من المسائل الفقهية التي يترجم لها ويريد الحديث ليستدل بها على ما ترجم له، وهو دال على كمال فقهه ودقة استنباطه. ولهذا يقول بعض العلماء فقه البخاري في تراجمه، تراجم كتاب البخاري تدل على أنه فقيه وعلى أنه صاحب فقه، ولهذا قالوا عن صحيح البخاري أنه كتاب رواية ودراية، وهو كتاب رواية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب دراية لأن فيه استنباط واستنتاج وفقه في الحديث، فهو كتاب رواية ودراية. ونقف ونجيب على ما تجاب عليه.